بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جديد رقم 6 بحسب الظاهر أو 7، هذه رقم 7 وهو ما هو المرفوع في الحديث. ظاهر الحديث أن المرفوع به هو العناوين المذكورة رفعا حقيقيا، فالنسيان والخطأ مرفوع ومنتف حقيقة. إلا أن هذا الظهور غير مقصود جزما، ولازمه الكر والإخبار خلاف الواقع، فما أكثر النسيان والخطأ في حياتنا. هذا مضافا إلى أن لازم رفع النسيان حقيقة تحقق الأمر، فالناسي يصير عامدا ذاكرا مقابل النسيان، ذكر أحسن، والمخطئ يصير عامدا لأن النسيان والخطأ رفع حقيقة. فيصير كل واحد من الناس والمخطئ متذكرا وعامدا، وهو باطل جزما. ومن هنا ذكر الشيخ في الرسائل وتبعه جماعة ممن تأخر عنه ضرورة لزوم تقدير مضاف محذوف فرارا من مسألة الرفع الحقيقي. وأبديت ثلاثة احتمالات أو بالأحرى احتمالين في ذلك المحذوف، ذلك المقدر المحذوف. ألف أن يكون محذوفوه والمؤاخذة، أي رفعت المؤاخذة. آلة النسيان أو الخطأ أو باء أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر والمناسب في كل عنوان، ولرب ذلك الأثر الظاهر والمناسب هو المؤاخذة، ولربما يكون شنو شيئا آخر غيره. جيم أن يكون المقدر جن هو جميع الآثار وليس خصوص المؤاخذة، ثم أخذوا في توجيه الاحتمالات المذكورة فقالوا إن وجه الاحتمالين الأولين هو الاختصار على القدر المتيقن، فإن رفع المؤاخذة أمر متيقن، بينما رفع غيرها مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن. ووجه الاحتمال الثالث هو التمسك بالإطلاق مضافا إلى أن نسي الحقيقة حقيقة، حيث إنه متعذر فيصار إلى أقرب المجازات، ونفي جميع الآثار أقرب المن إلى الحقيقة، إلى نفي الحقيقة المتعذر. هذا ما في الرسائل الأول والثاني وفرع القدم، لأنه حفظ لي واحد تقريبا لكن واحد يقدر كلمة معاخر، واحد يقدر أثر الظاهر الذي هو قد يكون معاخر. هذا ما في الرسائل. ثم ظهر من زمن المرزا والشيخ العراقي احتمالان آخران، لا يحتاج معهما إلى تقدير محذوف، أحدهما أن يكون المقصود في الحديث والتنزيل وتنزيل الفعل الصادر نسيانا أو خطأ منزلة العدم. فحينما يقال رفع عن أمة النسيان فالمقصود أن من شرب خمر ناسيا فلا فيكون ما صدر منه بمثابة عدم وغير الصادر، إنه بناء على هذا لا نحتاج إلى تقدير مضاف محذوف. ثانيهما يجد أبرزه من زمن المغرى والعراق احتمال ثاني. ثانيهما أن يكون المقصود رفع الفعل الصادر نسيانا رفعا تشريعيا، بمعنى أن المكلف إذا شرب الخمر نسياناً فشربه هذا مرفوع في عالم التشريع، بمعنى أنه لم يقع موضوعاً للحكم بالحرمة ويكون ذلك نظير الحديث الذي يقول لا رهبانية في الإسلام، فإن المقصود أن الرهبنة لم تقع موضوعا للحكم للاستحباب والرجحان في عالم التشريع. وقد تسأل إن كلا هذين الاحتمالين هما وجيهان، ولكن ما هو الفرق بين احتمال الأول وبين ما ذكره الشيخ الأعظم من تقدير مضاف محذوف. إننا نسلم بوجود فارق نظري بينهما، فإن ما ذكره الشيخ يستتبع تقدير محذوف، بينما على الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين لا نقدر مضافا محذوفا إلا أننا ندعي عدم وجود فارق عملي بينهما باعتبار أنه على الاحتمال الأول حينما ينزل الشارع شرب الخمر قادر نسيانا منزلة العدم فلا بد وأن يكون هذا التنفيذ بلحاظ، هو بلحاظ الآداء فهو بمثابة العدد من حيث ماذا؟ عقوبة، ومن حيث عدم السقوط، ومن حيث عدم السقوط عن العدالة، ومن حيث ومن جسدية الآخر. وما دام التنزيل منزلة العدم هو بلحاظ الآثار، فحينئذ يلتقي هذا الاحتمال مع ما ذكره الشيخ العالم. هذا الاحتمال مع ما ذكره الشيخ الأعظم، إذ الشيخ الأعظم كان يقدر محذوفا وهو الآثار، ويقول المقصود رفعت المؤاخذ وبقية الآثار عند صدور شرب الخمر نسيان، وهذا الاحتمال ينزل الفعل منزلة العدم بلحاظ الآثار أيضا. غايته ان الشيخ يقدر لفظة وكلمة انه آثار، بينما هذا الاحتمال لا يقدر هذه اللفظة، ولكن هذا المقدار هو فارق النظر وليس فارقا جذريا وحقيقيا. إذا سألت هكذا كان الجواب، والجواب إن هناك فارقا مهما بين الاحتمالين المذكورين، يعني قلت احتمالين ياهو ما ذكره الشيخ مع هذا الاحتمال الأول، وهو أنه بناء على ما ذكره الشيخ من لزوم تقدير مضاف محذوف يلزم عند تردد ذلك المحذوف بين كونه جميع الآثار أو خصوص شنو مؤاخذ ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن لأن التقدير قضية على خلاف الأصل فيقتصر على المتيقن وهو خصوص المعاهد إن قلت إن بالإنسان تقدير جميع الآثار من دون لزوم مخالفة أكبر للأصل وذلك بأن نجعل المقدر هو كلمة آثار بدل أن نجعله ألفاظا متعددة بعدد شنو الآثار قلت إن المقصود من كون التقدير إلى الآخر هو أعم من كونه تقدير ألفاظ متعددة أو تقدير لفظ واحد يكون من حيث النتيجة والمعنى بحكم تقديرات متعددة هذا كله على ما ذكره الشيخ فينبغي الاقتصار على المتيقن ولا يجوز التمسك بالأطلاق لأن التمسك به فرع وجود مفهوم يدور أمره بين السعة والضيق و وفي المقام لا يوجد مفهوم من هذا القبيل. ومعه فنتمسكوا بإطلاق ماذا؟ إطلاق ماذا؟ وهذا بخلافه، على احتمال التنزيل منزلة العدل، فإنه يصح التمسك بالإطلاق، إذ كلما نزل الشارع شيئاً منزلة شيء ثاني، فمقتضى إطلاق التنزيل وعدم التقييد بأثر معين هو كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار. جيد، تتمة الحديث إلى ما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.